الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بالأمس قلنا بأنه إذا كان العصير العنبي واقعا حرام والخبر دل عليه من قلنا على الحلية وأنا الجاهل العامي بلا فحص بلا فحص أجريت البراءة وشربته. هنا هل المدار على مخالفة الواقع الأولي أو الثانوي أو على مخالفتهما أو يكفي موافقة واحد منهما؟ فالمقصود قلنا الاحتمالات ايش قد اذا تتذكرون بالامس قلنا اربعة وكل واحد وجهه ذكرناه ولا اكرر. الشيخ رضوان الله عليه في هذا اليوم يقول انا اختار الاحتمال الاول، فدرسنا الجديد من الان سوف يشرح. يقول انا اختار الاحتمال الاول شنو هو؟ ان المدار على مخالفة الواقع الاولي، يعني لو كان في الواقع حرام ايش بعد راح يصير المعنى؟ هذا المعنى اريد ان تلتفتوا له رجاء حتى لما يذكر الشيخ التوجيه يصير واضح عندكم. يعني النتيجة ايش راح يصير لو كان في الواقع حرام والخبر يدل عليه من الحلية؟ اعاقب او لا اعاقب؟ اعاقب. هاي دعوانا الاولى. ودعوانا الثانية هاي لو كان في الواقع مباح والخبر دل على الحرمة فلا يعاقب نتيجة الاحتمال الاول والوجه الاول هكذا. فاحنا يكون نثبت كلتا هاتين الدعوين. الدعوة الاولى ما هي؟ انه لو كان حراما واقعا والخبر دل على حليته فأنا معاقب. توجيه ماذا عند الشيخ؟ يقول هذا يظهر بالتأمل في الوجوه التي ذكرت للاحتمالات الأربعة بالأمس. اذا تأملتوا تقدر تطلع وجه هذه الدعوة الاولى. يلا شيخنا افترض تأملنا، افترض بيطلع لنا ماذا وجه الدعوة الاولى؟ يقول الدعوة الاولى شنو هي؟ انه لو كان في الواقع حرام والخبر دل على الاباحة قلنا هذا يعاقب. لماذا توجيه هذا؟ لانه يحتمل الحرمة. ولا يوجد ما يؤمنه من احتمال الحرمة، لأن المؤمن ما هو من احتمال الحرمة؟ إما الخبر وإما قاعدة قبح العقاب بلا بيان، واحد من ذن السنين. أما الخبر فالمفروض لم يعثر عليه، لم يفحص، لم يعثر عليه حتى يصير مؤمنا له، والمفروض يحتمل هو الحرم. او يمكن هم يمتثل الحرم يوم يمكن، بل يمكن خلاص تشرب عصير عنبي شيء صيف ولا تشرب، امكان موجود، المفروض قدرة موجودة. فالعقل يقول يكون تترك شيخنا، يكون تترك يحتمل هذا الحرمة. مؤمن ما موجود، خبر لأن انا ما افحصت، قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تدريش، لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان انما تجري بعد الفحص. والمفروض يعني خوب العقل يقول يقبح العقاب بلا بيان متى؟ اذا فحصت ولم تجد بيانه. اما اذا لم تفحص لا يقول العقل يقبح عقابك، لأنه خش شارع مو لازم علي يأتي ويدق الباب. على كل شخص شخص يقول له تعال يا صاحب المنزل خذ هذا البيان، وللثاني يقول خذ هذا البيان. لا، الشارع وضع وسائل الشيعة، أحاديث جمعت في وسائل الشيعة، فعلينا ماذا؟ بالمراجعة. فقبل المراجعة لا يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فالنتيجة لا أطيل يا أخي، أنه في الدعوة الأولى، الدعوة الأولى قاعد أكرر حتى أطبق العبارة، لو كان في الواقع حرام يعاقب. لماذا؟ والخبر دال على الحلية. لماذا يعاقب؟ لأجل أنه يحتمل الحرمة واقعة ويمكن أن يمتثلها، ومع ذلك أقدم على المخالفة بلا مؤمن. بالمؤمن إما الخبر والمفروض لم يحثر عليه، وإما قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والمفروض أنه ماذا؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري إلا بعد الفحص. أطبق العبارة، يقول والأقوى هو الأول، ويظهر وجهه بالتأمل في الوجوه الأربعة، يعني الوجوه للاحتمالات الأربعة، وجوه الأربعة يعني الوجوه للاحتمالات. إذا تأملنا يطلع وجه الدعوة الأولى وجه الدعوة الثانية، وحاصله حاصل علما لإثبات الدعوة الأولى يا أخي. الدعوة الأولى شنو هي؟ إذا كانت الحرمة ثابتة في الواقع والخبر ينفيها، يقول وحاصله أن التكليف الثابت في الواقع، شوف افترض الدعوة الأولى، الدعوة الأولى افترضنا التكليف ثابت في الواقع، وإن فرض تعذر الوصول إليه تفصيلا، يتعذر الوصول ماذا إليه تفصيلا؟ ليش؟ لأن حتى لو حصل الخبر المفروض مخالف لا يوصل، الوصول التفصيلي غير ممكن. ليش قال الشيخ الوصول التفصيلي؟ شنو أكو وصول إجمالي؟ بل أكو وصول إجمالي، لأنه كل إنسان يعلم في الشريعة الإسلامية توجد محرمات وغير محرم وواجبات و و و، فهذا نحو وصول إلى كل تكليف، لكن وصول ماذا؟ إجمالي. هذا يقول وإن فرض تعذر الوصول إليه تفصيلا، ليش؟ لأن الخبر مخالف، إلا أنه لا مانع من العقاب بعد كون المكلف محتملا له، له يعني علما مو للعقاب، للتكليف الواقعي قادرا عليه. وأنا ما أقدر أمتثل وما أشرب وما أشرب شي يسمونه أصير عنبي شي يصير، وما مطلع المؤمن شنو هو غير الطريق، مؤمن ما موجود غير مطلع على طريق شرعيا فيه، ولا واجدا لدليل يؤمن من العقاب عليه، دليل يؤمن من العقاب الذي هو الخبر، هذا أشبه شيء بعطف التفسير وإضافة قاعدة قبح العقاب بلا سوى الترتيب الذي أنا الذي ذكرته خشيخ بلي ما مو بهالترتيب ذكر، لكن هذا الترتيب الذي ذكرته كيف ما كان يمكن استخراجه من العبارة. ولا واجدا لدليل يؤمن من العقاب عليه، يؤمن من العقاب على ذلك التكليف الواقعي مع ترددي في فرض بق، ترددي في فرض أني متردد وباقي على الترديد ما عندي مؤمن. إذا التردد كان يزول ونفي الزوال التردد معناه ماذا؟ حصول القطع لعدم الحرمة، وحصول القطع بنفسه ماذا؟ مؤمن. حصول القطع بعدم الحرمة بنفسه ماذا؟ مؤمن. لكن إذا المفروض ترددي باقي، ما دام ترددي باقي لا مؤمن مع بقاء التردد، بل إذا التردد زال وقطعت بعدم الحرمة هذا وبنفسه ماذا؟ القطع مؤمن من الحرمة ما دمت قطعت بعدمها، لكن ما دام ترددي باقي فمؤمن من العقاب مع وجود هذا التردد، مؤمن مفقود. لذلك شو يقول؟ لأن قلت المؤمن لو الخبر خبر ما اعتمدت عليه، لو قاعد يطلع العقاب لا بأس وهي لا تجري. ولا واجدا لدليل يؤمن من العقاب عليه، من عقاب على التكليف الواقعي مع بقاء ترددي، ما هو مؤمن. وما هو المؤمن؟ قال ولا واجدا لدليل يؤمن، اذا اكو دليل يا دليل يعني المقصود من الدليل ياهو يو العقل، وهو العقل والناقل الدالان على البراءة، يعني البراءة العقلية والبراءة الشرعية النقلية. والمفروض تقدم عندنا في بحث الخاتمة أنه شرط البراءة الشرعية والعقلية، هو العقلية ما ذكرنا بس الشرعية، الفحص وهو العقل والنقل الدالان على براءة الذمة بعد الفحص، يعني بعد ما إنسان فحص وعجز عن الوصول وإن احتمل التكليف وتردد فيه، لكن ما دام فحص ويأسه وإن احتمل التكليف وتردد فيه، احتمل يعني تردد فيه، هنا سماحة العقل. يقول لي شيخنا يقبح بعد العقاب بلا بيان. سماحة النقل يقول لي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لكن المفروض أنا ما أبحث وما يئست من العثور على الدليل، حتى العقل والنقل الدال على البراء، البراء العقلية والشرعية تأتيني وتقول شيخنا أنت مؤمن، ومؤمن غير البراء العقلية والنقلية ما موجود إلا الخبر، خبرا ما أنا ما أبحثت عنه. فإذا يبقى احتمال العقاب بلا مؤمن، احتمال التكليف بلا مؤمن، فلا بأس بالعقاب. هذا كله يا أخي وين في الدعوة الأولى من الآن شروع في من؟ في الدعوة الثانية. الدعوة الثانية شنو هي؟ أن يفترض أنه تكليف في الواقع ما موجود، حرمة للعصير العنب واقعا ما موجودة، حلية موجودة، لكن هناك خبر لو فحصت عنه لوجدته، وذلك الخبر يدل عليه من أفرض على الحرمة، خبر يدل على الحرمة. هاي الدعوة الثانية كانت، هنا استحقا العقاب او لا؟ الشيخ الانصاري شنو رأيه قلنا؟ يقول لا يستحق العقاب، مدار على الواقع، ما دام واقع الحرمة ما موجودة افرض الخبر دل عليه من على الحرمة، عقاب ما تستحق. ليش؟ ليش عقاب ما تستحق؟ يقول لأن العقاب من يا ناحية يجي، مخالفة الواقع الحكم الواقعي، لو من ناحية مخالفة الحكم الظاهري. قل لي من يا ناحية يأتي؟ من ناحية مخالفة الواقع لا مقتضية من هذه الناحية. لماذا لا مقتضية من هذه الناحية؟ لأنه في الواقع ما موجودة حرمة حتى يقال خالفت الحرمة الواقعية. فمن يا ناحية إذا أكو عقاب؟ من ناحية مخالفة الخبر، يعني الحرمة الظاهرية، يعني من ناحية مخالفة الحكم الظاهر. والجواب إن مخالفة الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري، لا توجب العقاب، لا توجب العقاب، بل توجب التجري، وهنا تجري هم ما موجود، لأني لم أعثر عليه. أكرر، مخالفة الحكم الظاهري بما هي حكم ظاهري، بما هي مخالفة الحكم الظاهري لا توجب العقاب. الذي يوجب العقاب مخالفة الواقع، مخالفة الحكم الظاهر بما هي مخالفة الحكم الظاهر من دون أن يستلزم مخالفة الواقع، هذا فقط وفقط تجري موجود، وتجري المفروض هنا ما موجود لأجل أنه غير مطلع على الخبر. لا تقل، لا تقل، فقد واحد يقول لي شيخنا هاي خوش سالفة، هذه خوش حكاية حكايتك أن مخالفة الخبر ما تستدعي العقاب، شأنا حتى إذا أحثرت على خبر رأيت خبر في وسائل الشيعة يقول لحم الأرنب حرام مثلا، أنا هم على رأيك شيخنا الأنصاري ما دام مخالفة الخبر ما عليه عقاب، خل أخالف الخبر وآكل لحم الأرنب بفتوى الشيخ الأنصاري، يعني يقول مخالفة الخبر لا توجب العقاب. الشيخ الأنصاري يقول لا مو هيك قالوا، ليش هذا الاعتراف باطل؟ يقول لأنك إذا عرفت، إذا علمت بوجود خبر وتحتمل أن هذا الخبر هو ماذا؟ موافق للواقع، تحتمل موافق له لا؟ فما دمت تحتمل فالعقل يحكم عليك، بلزوم اتباع الخبر. فحينئذ لو أكلت الأرنب فتعاقب، لكن من يبقى تعاقب؟ لو كان حرام واقعا تعاقب من حيث أن مخالفة الخبر مخالفة علما للواقع، فبالتالي مخالفة الواقع. ولو لم يكن حراما واقعا شلون؟ أقصى ما هناك تجري، تجري هما احنا شو نقول؟ عقاب ما اكو، فعقاب هما ما موجود. لكن بالتالي في البداية سماحة العقل، في البداية سماحة العقل شو يقول لك؟ يقول لك يكون السير على ضوء الخبر لاحتمال انه مطابق لما للواقع فتستحق العقاب. فاذا النتيجة شنو صار في الدعوة الثانية؟ اكرر من الاول، النتيجة صار في الدعوة الثانية من الاول بالله. الدعوة الثانية شنو هي؟ انه لو لم تكن حرمة في الواقع فقط الخبر دال على الحرمة، هذا الانسان لا يستحق العقاب، لا من حيث الواقع لان في الواقع ماكو حرمة، لا من حيث الحكم الظاهري لان الحكم الظاهري بما هو مخالف الحكم الظاهري ما اكو على مخالفة العقاب الا تجرد تجرد مفقود في مقامنا. اذا عقاب بعد بالتالي ايش راح يصير؟ ما موجود في حق هذا الشخص في هاي الصورة الثانية الدعوة الثانية. قد واحد يقول شيخنا انا اقدر اجعل موجب لاستحقاق هذا الشخص للعقاب، انا اقدر اجيب الموجب، اأتي بموجب يثبت ان هذا الشخص يستحق العقاب. قب ما هو الموجب؟ ما هو الموجب؟ جيبه. الموجب هذا انه يجب على كل عامي ان يرجع الى المجتهد مقلد، يكون تقلد، انت ما مقلد فلأجل عدم تقليدك تستحق حينئذ العقاب. فاستحقاق العقاب من يوم راح يجي من ناحية تركك للتقليد. الجواب ترك التقليد لا يوجب بما هو ترك للتقليد العقاب، انما يوجب ترك التقليد العقاب بما انه قد يؤدي اما الى ترك الواقع. فاذا ما ادى الى ترك الواقع ترك التقليد بما هو ترك التقليد لا يوجب العقاب. يعني نفس الكلام يا اخي في الخبر الذي ذكرناه، ماكو خبر يطيح حكم ظاهري، تقريبا يطيح حكم ظاهري، فكلام جديد اذا ما تكلمنا. يعني نفس الرد في الخبر هنا ذكرناه وطبق العبارة. واما اذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع، خبر يدل على ثبوت التكليف لكن في الواقع ماكو تكليف، هنا احنا دعوانا ماكو عقاب، لا يستحق العقاب. الاحتمال الاول انت كان يقول وليش لا يستحق العقاب؟ يقول فلا مقتضية للعقاب من حيث الخطابات الواقعية. لا في الواقع اصلا ما موجود، اصلا ما موجود في علم الله في اللوح المحفوظ. لا حرمة ما كان اكو، كان حلية اكو ايه، لكن الخبر كان يدل عليه من على الحرمة. فلا مقتضي للعقاب من حيث الخطابات، يعني من حيث التكليف الواقع. ليش لا مقتضي من حيث الخطاب الواقع من حيث التكليف الواقع؟ اذا المفروض انه حرمة واقعية ما موجودة. خب قد واحد يقول من حيث الطريق، يقول ولو فرض هنا طريق ظاهري مثبت للتكليف لم يعثر عليه المكلفون. مفروض هو اكو طريق لكن ما عاثر عليه المكلف، لم يعاقب عليه. ليش؟ ليش ما يعاقب عليه؟ لان قلنا مخالفة الخبر بما هو مخالفة للخبر لا توجب العقاب الا من باب التجري، هنا التجري ما موجود لان هذا ما يدري خبر اكو، لم يعاقب عليه لأن مؤدى الطريق الظاهر غير مجعول من حيث هو في مقابل الواقع هو ما مجعول، وإنما هو مجعول بعنوان كونه طريقا إليه يعني إلى الواقع. فإذا أخطأ كما في فرضنا في الدعوة الثانية هتشي أن هذا الخبر مخطئ في الواقع اللي يأكل والخبر مخطئ، لم يترتب عليه شيء يعني على هذا المكلف حينئذ، وعلى مخالفة هذا الحكم الضار لا يترتب شيء لبهي مخالفة. ولذا لو أدى يقول ولأجل أنه طريق الظاهري بنفسه بما هو طريق ظاهري شنو لا يؤثر شيء. ولذا تشوف على أنه شنو لو إنسان أدى عبادة على ضوء طريق ظاهري ثم انكشف بطلانه لازم عليه الإعادة. ليش؟ إذا انكشف الواقع لازم عليه الإعادة، فإذا من هنا يتبين أن الطريق الظاهري بما هو طريق ظاهري إذا لم يوافق الواقع بما هو طريق ظاهري ما يأثر شيء، ولذلك نقول واجب الإعادة. فيتبين المدار كل المدار علينا على مخالفة الواقع، فمخالفة الطريق بما هي مخالفة للواقع وموافقة بما هي موافقة للواقع هذا المهم، يعني المدار كل المدار على موافقة ومخالفة الواقع رئيسا. ولذا لو أدى عبادة بهذا الطريق يعني الظاهري الذي هو مخالف للواقع فتبين مخالفتها للواقع لم يسقط الأمر ووجب إعادتها. اي صحيح اي بل صحيح لا لا لا مقصودي يعني يشمع حديث ما لا يعلمون ما دام لم ينكشف ماذا، اما اذا انكشف الان الواقع صليت على ضوء هذا الخبر اجاني خبر قال لي يكون تصلي صلاة ماذا ام ماذا سجود واحد مثلا ام ركوع واحد مثلا، اقول من باب مثال بلا وضوء تيمم هنا يجوز مثلا صليت وخلصت وفي داخل الوقت نعم، اذا في خارج الوقت قد على انه ماذا خروج الوقت هو بنفس حائل يقولون، لا في داخل الوقت انكشف للواقع على انه ماذا لا تبين هذا الخبر ماذا مخطئ. لو انكشف بشكل من الاشكال انه واجب الصلاة مع الوضوء لازم العادة وما لازم العادة ما دام في داخل الوقت لازم العادة، هل يمكن لقائل يقول مو انا سلكت الخبر؟ نقول لك هذا الخبر ماذا موافقة مقدمة وخبر لا يعثر ورفع عن أمتي ما لا يعلمون كما تفضلتم، هنا بعد ما يمكن تطبيقه. ليش؟ لأن علمتوا السؤال الآن بعد بالتالي بالواقع ورفع عن أمتي ما لا يعلمون إنما يجلس وكيف ما دام إذا ما انكشف ماذا الواقع مفروض على الآن انكشف ياهو خوف خوف هذا بعد ماذا هذا بعد ماذا سهل هذا يعني فقهي قد يقال أقولا ولا خارج الوقت هم قد يقال تجب العادة، بس قصدي قد يقال خارج الوقت لا تجب العادة من باب آخر السعادة مو من باب أنه وافق الأمر الظاهري بل من باب على أنه ماذا خروج الوقت هو بنفسه ماذا قد يقال على أنه حائل قائل أسأل ما أقول جزمة زين نعم إذا عثر عليه طب هذا شنو نعم إذا عثر دفع الإشكال حضرة جنابك إشكال حضرة جنابك شنو إشكال أنه إذا موافقت الخبر بما هي موافقة ومخالفة بما هي مخالفة متهم، إذن كل خبر أنا أشوفه عندي خبر يقول لحم الأرنب حرام في وسائل الشيع إذن مو لازم موافقتي ها؟ يعني أقدر أكل لحم الأرنب تقدر أنت تقول شيخنا؟ يقول لا نعم هذا يرفع إشكالك إذا عثر عليه المكلف وما أدري أنه موافق أو مخالف لم يجوز مخالفته لأن المفروض عدم العلم بمخالفته للواقع، فإذا ما تدري أنه مخالف للواقع فالعقل شي يقول لك يكون توافق الاحتمال موافقت للواقع فيكون معصية ظاهرية ما نقول معصية واقعية لأن ليش ما نقول معصية واقعية الاحتمال على أن هذا الخبر غير مطابق للواقع فأقصى ما هناك معصية ظاهرية من حيث فرض كونه طريق شرعي إلى الواقع أنت ماذا من هذا الحديث؟ لأن هذا طريق مثل الشرع، فأنت خالفت هذا الخبر، فحينئذ تكون عاصي. لكن تكون عاصي شو وقت؟ إذا كان هذا الخبر موافق للواقع تكون عاصي ماذا؟ واقعا، فتستحق العقاب من حيث مخالفة الواقع. وإذا كان مخالف واقعا تكون متجري، فإذا قلنا المتجمع عليه عقاب أنت ما عليك عقاب. لذلك يقول من حيث فرض كون طريقة شرعية إلى الواقع فهو في الحقيقة نوع من التجري. من هذا الباب رئيس التجري، فإذا أكو قلنا المتجر معاقب تعاقب إذا مخالف الواقع كان، إذا مطارق قلت الواقع تعاقب من حيث أنه معصية واقعية صارت منه. لكن إذا مخالف للواقع يصير التجري، وفي موردنا محل كلامنا تجري هم ما موجود لأن أنت ما عاثر على الخبر. وهذا المعنى وهو المعصية الظاهرية، يعني التجري، يعني التجري المعصية الظاهرية مفقود مع عدم الاطلاع على هذا الطريق. يعني أنا مفروض ما عاثر على هذا الطريق، فإذا تجري أما موجود. ترى هواية عبارات الشيخ شو أنا أشوفها يعني ترتيب وتنظيم وما أدري كذا، بل ما أدري شنو ما موجود. زين، ووجوب رجوع العامي جينا علما الساء، قلنا قد واحد يقول أنا عندي موجب لاستحقاق العقاب وهو أنك تركت التقليد حضرة جنابه. قلنا الجواب التقليد بما هو موافقة ومخالفة لا تؤثر، المدار على موافقة ومخالفة ماذا؟ الواقع. شو قلنا بعد؟ لذلك يقول ووجوب، هذا ووجوب الواو استئنافية مبتدا ترى، التفت جيدا، ووجوب رجوع العامي الى المفتي. هذا الوجوب من يا ناحية يا مولانا، ها يريد يدفع اشكالك. هذا الوجوب من يا ناحية يا مولانا، لاجل احراز الواجبات، هاي لاجل اعرافها شي يصير خبر، يعني جملة ماذا؟ لاجل احراز الواجبات خبر بقول ماذا؟ ووجوبه. على اي حال لاجل احراز الواجبات، فاذا رجع وصادف الواقع رجعت للمشهد وقول صدفة مصادف وعاقب. لكن من يا باب قلت اذا رجعت له وقول مصادف الواقع وما امتثلت قوله، انا رجعت له وقال لي شيخنا ترى العرنب حرام لا تاكل فد مرة، ما درت يا باب. فهنا اذا قول المشهد مصادف الواقع عاقب من حيث مصادفة الواقع، فإذا رجع وصادف الواقع وجب علي الامتثال من يحس أنا مصادف للواقع، وإذا ما مصادف للواقع امتثال مواجب. وإن لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع إليه في هذه الواقعة واجبا. في الواقع ما أكو حينئذ وجوب علي، بل لغاية ما هناك أكون متجرد مطلب آخر. زين، يعني إذن يا أخي بالتالي ايش راح يصير؟ هاي العبارة أريد من الخارج تلتفت لي إياها حتى أطبقها. بالتالي ايش راح يصير؟ ترتب الآثار مشروطة بيمن على التقليد، مشروطة بيمن ترتب الآثار بالإصابة. إذا كان مصيب الآثار حينئذ تترتب، أما إذا كان غير مصيب الآثار تترتب؟ لا ما تترتب، لا تترتب الآثار إلا أثر واحد يترتب في صورة الإصابة وفي صورة عدم الإصابة. ما هو الأثر؟ العقاب من حيث التجري. تجري إذا فرض، إذا قلنا المتجري معاقب، إذا وإحنا ما نقول وفي مورد ما نقول المفروض، فالمقصود ترتب الآثار مشروط بمن بالمطابقة. فإذا لم يطابق قول المجتهد الواقع آثار ما تترتب إلا العقاب، فإنه يترتب واقعا بما أنه متجري. لو قلنا بأن المتجري ماذا؟ يعاقب، طبق العبارة. وترتب ويترتب عليه آثار الوجوب. هاي العبارة شو أنا أشوفها واقفة، ليش العبارة ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروط فتون. هاي شلون حكي هو أظنه هيك هذا الناسخ، ما أدري شلون سوى العبارة هيك. وترتب آثار الوجوب عليه مشروطة، هم ما أدري شلونها مشروطة. شو المشروطة؟ مشروط بعدم انكشاف الخلاف، لا استحقاق العقاب. ما يقولون لا، يقولون إلا. أظن همات الناسخ ماذا؟ مو أحسن هي لا همات الصيف، لكن إلا هو العبارة تصير بها ماذا؟ واضحة. المناسب يكون يصير إلا. وترتب آثار الوجوب عليه ظاهرا، يعني لما أرجع للمجتهد يترتب الآثار من إجزاء عدم وجوب عادة الفعل، من عدم قضاء، من عدم ماذا كفارة، عدم كله آثار الواقع تترتب، لكن مشروطة بأن لا ينكشف المخالفة، مشروطة بعدم انكشاف الخلاف إلا استحقاق العقاب، العقاب على ترك الواجب الواقعي. هذا يترتب يا أخي حتى إذا انكشف الخلاف، فإنه يثبت واقعا. من يا باب قلت يثبت من باب التجري، طبيعي سيكون تعلق. لو قلنا الشيخ هو ما يقول، حتى ليس كهافت هذا وخلاف من الشيخ نقطة. ومن هنا يظهر أنه لا يتعدد العقاب. يقول وبهذا اتضح شيء، أنه لو فرض قول المجتهد مصادف كان للواقع، وأنا شنو أنا قالت، أو الخبر مصادف للواقع وأنا شنو قالت، كم عقاب استحقا؟ واحد خوجز من على مخالفة من الواقع، لكن هل يوجد عقاب ثاني على مخالفة الخبر، على مخالفة قول المقلد، يعني على الحكم الظاهري؟ يقول الشيخ اتضح انه كم عقاب اكو، واحد وهو على مخالفة الواقع، واما عقاب ثاني على مخالفة الخبر او التقليد ما موجود. لماذا؟ يعني الان قلنا ان الحكم الظاهري مخالفة، قبل قليل قلنا بما هي مخالفة لا توجب العقاب الا تجري، قلنا تجري احنا ما نقول العقاب موجود. فاذا بالتالي لو الخبر بعد اكرر او التقليد مصادف للواقع وانا خالفه، عقاب واحد استحقه وهو على ترك الواقع. لذلك يقول ومن هنا يظهر، من هنا يعني منين؟ من هنا يعني من ان مخالفة الحكم الظاهري بما هي مخالفة لا توجب العقاب الا تجري، والتجري اما احنا نقول ماكو عقاب عليه. يظهر انه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع، مع مصادفة الواقع، مصادفة من يعني للواقع، الخبر او التقليد للواقع، تعدد بالعقاب ما موجود. من اذا اريد نقول تعدد بالعقاب موجود من ياجه، اذا اريد نقول تعدد في العقاب موجود من ياجه، من جهة تعدد التكليف، يعني يوجد تكليف واقعي وتكليف ظاهري، التخالف الثانية، فهاي من جهة تعليل علما يصير للنفي وللمنفي. شو يقولون؟ يعني من هنا يظهر انه لا نفي تعدده، تعليل الى لا تعدده، يو تعليل علما الى التعدد، تعليل للتعدد بالمنفي، يعني اذا اريد نقول بالتعدد ايش نقول بالتعدد؟ تتعدد معها كل شيء. عندنا الحكم الظاهري بنفسه ما عليه عقاب. نعم لو قلنا، يقول الا اللهم لو صرنا اشاعرة، لو صرنا من الاول هاي نعم لو صرنا اشاعرة راح احسه الان. اذا بالنتيجة شنو صار؟ اذا بالنتيجة المدار، ارجع على صلب الموضوع، رايح شينا ترى نرجع الاول درسنا النتيجة، المدار عليه من صار عند الشيخ الانصاري على مخالفة الواقع. يعني يا احتمال احتمال الاول. يقول بل لو كنا اشاعر لكنا نختار الاحتمال الثاني. اشاعر شي يقولون اهل التفويض بانقلاب التكليف الواقعي يتبدل يعني لمن يتبدل الى ما يؤدي اليه الخبر والاماره. يعني احد انحاء التفويض هذا ما هو التفويض يا اخي الى انحاء فرد نحو شديد الشناعة بحيث المعالم ما ذكرنا اظن كل تبرأ منه. يعني انسان الشيء القبيح ما يجي يلتزم به وهو ان نقول اصلا حكم في الواقع ما اصل الله ما جاء الحكم في الواقع الله ينتظر المجتهد ايش وقت ما انا اصير مجتهد واستنبط لما استنبط او يجي زرارة يعطي خبر في باب الخبر على ضوء الخبر الخبر يؤدي علما الى وجود رأي ادى الى وجود الله ذاك الوقت ماذا يأمر جبرائيل يقول له سجل طبقا لقول الشيخ سجل ماذا هذا يتبرأ منه ماذا هذا هو شنيع هذا يا اخي يتبرأ منه كل هذا شديد الشنع هذا ما مشغول لكن اكثر الاخاف الاخاف منه هذا انا نقول حكم في الواقع موجود يشترك فيه العالم والجاهل لكن اذا الامارة خالفت ذلك الحكم الواقعي يزول ذلك الحكم الواقعي ويتسجل مكانه مؤدى الامارة بدل ذلك فذاك موجود ان طابقته الامارة وذاك معدوم ومنقلب الى مؤدى الامارة ان خالفته الامارة هذا تصويب بدرجة ماذا اخف ما اقول لك بدرجة اخف لو بنينا على هذا لكن لا نبني بس لو بنينا على هذا لكن لا نبني لو بنينا اي احتمال من تلك الاحتمالات الاربعة مناسب ان نختاره هو الثاني لماذا لان المدار بعد مو على الواقع المدار بعد عليه من يصير على مؤدى الخبر على مؤدى الامارة فيصير المدار على مخالف من خالف مؤدى الخبر يعاقب ومن وافقه لا يعاقب ايش يصير المدار لذلك يقول اتبعت شنو مولانا اذا تريد توضح العبارة تسوي لك اذان اتضح بعد هذا الكلام الطويل العريض ان الشيخ يبني علامة على الاحتمال الاول الان يقول نعم لو صرنا مصوبة راح نختار الاحتمال الثاني نعم لو قلنا بأن مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية لكن ثانوية الأولي هو ذاك المسجل في الواقع مؤدى الإمارة نسميه ثانوي ليش نسميه ثانوي باعتبار ذاك الأول نسميه ثانوي وإن كان هو إذا في صورة المخالفة شيء يصير بالتالي بدل الأولي لكن الثانوي راح يصير بدل ثانوي بدل الأولي لازم من ذلك اذا هتشبنين مؤديات الطرق احكام واقعية ثانوية لازم من ذلك من هذا الرأي انقلاب التكليف الى مؤديات تلك الطرق هذا انقلاب يسمونه وكان اوجه الاحتمالات حينئذ من تلك الاربعة حينئذ ياهو الثاني من تلك الاحتمالات شوية تنفس رجاعا مو اذا ما تتنفس تدري شو تسوي تقرأ وكان اوجه الاحتمالات حينئذ خصوص واحد بها دايخ اخر الليل وقعد يقرأ وكان اوجه الاحتمالات حينئذ الثاني منها الثاني قد عرفت على اي حال خب يا اخي هذا انتهى الامر الاول لان احنا قلنا ولنختم الكلام في هذا الجاهل الذي يعمل بالبراءة قبل الفحص نختم الكلام معه بامور امر الاول هذا انتهى امر الثاني هذا انه من عمل بالبراءة قبل الفحص وكانت البراءة مخالفة علما للواقع للواقع قلنا معاقب يا ولا بل عقاب ما لنا شغل به ضعه هنا ضعه ضعه ضعه الى جانب لكن الاعادة لازم عليه يا ولا كفارة اكو عليه يا ولا قضاء اكو عليه ولا مثلا انا شكيت على انه الارتماك مفطر يوم ما مفطر، انا عامي اجريت البراءة قبل الفحص، اجريت البراءة قبل الفحص وكلت وكلت، وواقعا او مثل ارتماس ارتمسه شكيت في حرمة ان الكذب مفطر يولا اجريت وهكذا فجريت البراءة عن ذني الامور فكذبت او ارتمست او ما ادري شنو، اذا شكيت في ان اكل الشيء الفلاني سجارة مثلا مفطر يولا شرب الجدار غير ذلك، اجريت البراءة وفعلت هذه. وتبين بعدين في الواقع هذه الامور ماذا مفطرة، تبين افترض عقاب وقلنا اكل يولا حاكم الشرع يبعث همات ماذا الهيئة الآمرة بالمعروف النائع عن المنكر تجرني إلي ماذا وانت شنو معاقب انت بلا فحص هكذا فعل، عقاب ما نشغل به، وفي يوم القيامة خب ذلك العقاب همات موجود هذا ما نشغل به، لا كلام بقية الآثار شلون كفارة الطيولة كفارة كفارة كفارة العمدي بل يكون عطي قضاء شلون بعد شهر رمضان يكون أقضي ولا بلي آثار إذا أخرى أكو بلي كلها ترتبها، فجميع الآثار لابد وأن تترتب. لكن نقول هناك مورد واحد استثنوه الفقهاء وقالوا الجاهل فيه معذور حتى المقصر، وهو الجهر والإخفات والقصر والتمام. إذا واحد صلى تمام بدل من قصر، لا تقول قصر بدل التمام كما عبارة الشيخ قد توحي بذلك، لكنه ماذا توحي بذلك، لكن مقصود واضح القصر بدل التمام بدل القصر، الجاهل يكون فيه ماذا معذور، لا حتى ذا كان جاهل مقصر معذور. وإخفات بدل شو يسمونه جهر او الجهر بدل الاخفاء ايضا يكون معذور، لكن معذور باي معنى معذور؟ هذا سؤال. نقول هذا المسافر الجاهل اذا صلى تماما يكون معذور، من يا ناحية معذور؟ من ناحية العقاب والاعادة. يو لما نقول معذور يعني اعادة ملازمة عليه، اما عقاب شنو اكو عليه يوم القيامة. فالصحيح ماذا؟ يقول ظاهر كلماتهم العلماء بل ظاهر النصوص الأدلة على المعذورية أنه معذور فقط من حيث الحكم الوضعي. يعني شنو معذور من حيث الحكم الوضعي؟ يعني عملك مجزي مجزي يعني عادة ملازمة، أما من حيث العقاب من حيث الحكم التكليفي انت معاقب يوم القيامة تعاقب، مو انه لا تعاقب علي مولانا. اذا قرأنا الادلة المعذورية هما تستفيد منها ذلك. ادلة المعذورية مثلا ماذا؟ مثلا في القصر والتمام اكو عندنا رواية تقول ان قرأت عليه اية التقصير ان لم تقرأ عليه اية التقصير تمت صلاته. شوف الامام هم مقدار ده تمت تمت يعني شنو؟ يعني صحيح يعني مو لازم نعاد عليه، لكن الامام ما قال على انه هذا الشخص لا يعاقب، ما قال اقصى ما قال تمت صلاته، بمعنى صلاته تم يعني معذور يعني ما لازم عليه الاعادة، اما مو معنى على انه عقاب ما موجود. فحينئذ عقاب شوف احنا شو نريد نسوي، هذا نصرع ليه هالقد من هذا نريد نولد اشكال. فاذا اتضحت النتيجة ماذا؟ ان هذا الشخص صلاة التمامية مجزية صحيحة لكن عقاب موجود. فحينئذ اذا كان عقاب موجود يعني معناه هو مأمور بمن؟ بالقصر مأمور حتى يكون عقاب، والا اذا ما مأمور بالقصر كيف عقاب يصير؟ اذا الامر بالقصر ساقط كيف عقاب يصير؟ فلما نقول عقاب موجود يعني ماذا؟ امر بالقصر موجود. فاذا امر بالقصر موجود استنتجنا منين؟ من العقاب راح يتولد اشكال. شنو الاشكال هذا؟ أنه إذا مأمور بالقصر حينئذ أقول هل بالتمام صلاة التمام التي أتى بها وقلنا هي مجزية مأمور بها أو غير مأمور بها؟ ولا جاوب. إذا قلت مأمور بها إذن هو مأمور بالضدين بالقصر والتمام. إذا غير مأمور بها فشلون غير الواجب يكفي ويسقط الواجب؟ فإذا هذا إشكال راح يصير. فالإشكال هواية ظريف وهواية مهم، وهو هذا الإشكال يا أخي احتار العلماء في كيفية ماذا الجواب عنه، ومن هنا نشأ بحث الترتب. منشأ بحث الترتب هو هذا، هو هذا المنشأ صار، هذا الإشكال صار منشأ. خب على أي حال، فهذا الإشكال اللطيف كيف نجيب عنه؟ يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إذا نريد نجيب رؤوس الأجوبة ثلاثة، رؤوس الأجوبة يعني ذن الأجوبة كرؤوس بينها، أما بيان هذه الرؤوس هو يكون بأشكال مختلفة. رؤوس الأجوبة هكذا، الجواب الأول أن نقول أنه تكليف بالقصر ما موجود، يعني إذا واحد يريد يجاوب يكون يقول تكليف بالقصر ما موجود، هذا الجواب الأول. أما بيان شلون يصير بعدين إن شاء الله بأحد بيانات أربعة. وإما أن نقول على أنه وجوب للقصر أكو، لكن وجوب للتمام ما موجود، يعني تمام غير واجب ويبغي ماذا عن الواجب؟ لا، قبلنا أنه ترك الواجب لكنه يبغي، هذا ترك شيء ماذا ثاني. وإما ماذا أن نقول هكذا، بس بني كله يحتاج إلى توضيح طبيعي، بني قلت رؤوس العجوبة. وإما أن نقول كلاهما موجود ولا مانع من اجتماعهما من باب الترتب، هو فكرة الترتب تجي هاي رؤوس العجوبة. أطبق العبارة، يقول قدست الروح الثاني قد عرفت أن الجاهل العامل بما يوافق البراء مع قدرته على الفحص واستبانة الحال غير معذور، لا من حيث العقاب قلنا معذور، ولا من حيث سائر الآثار، من حيث قضاء وكفار، بمعنى أن شيئا من آثار الشيء المجهول سواء كان آثار عقاب أو غير عقاب أو غير من الآثار المترتبة على ذلك الشيء المترتبة في حق العالم الآن ما تتبع لأجل الجهل، لا يتبع عن الجهل لأجل جهله، بس استثنى واحد من هو، وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والتمام والجهل والإخفاء قلت عباس الشيخ موهبة، فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين، هذين الموضعين، الموضع الأول قصر التمام، الموضع الثاني إخفاء والجهل. وظاهر كلامهم الآن توطئ للإشكال، المراد من المعذورية فقط من حيث الإعادة مو من حيث العقاب، وظاهر كلام إرادة العذر من حيث الحكم الوضعي وهي الصحة، بمعنى سقوط الفعل ثانيا، أما العقاب أكو دون المؤاخذة، وهو الذي يقتضي دليل المعذورية في هذين الموضعين، مثل تمت صلاته الذي ذكرته. فحينئذ يقع الإشكال في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي، يعني أمر أكو بالقصر، إذا لم يكن معذور من حيث الحكم التكليفي كسائر الأحكام المجهولة للمكلف، شلون ما معذور والأمر بالواقع موجود؟ إذا هنا أمر بالواقع وهو القصر موجود كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصر، فيكون تكليفه بالواقع وهو القصر بالنسبة إذا سافر، شو يكون حينئذ؟ باقي، إذا قلنا ما معذور معاقب، يعني تكليف بالواقع بالقصر موجود حينئذ النفع. وما يأتي به من الإتمام المحكوم بكونه مسقطا إن لم يكن مأمور به فكيف يسقط الواجب، وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟ ودفع هذا الإشكال بثلاثة وجوه كذلك يصير، إما بمنع تكلف التكليف فعلا بالواقعي المتروك يعني بالقصر، وإما أن نقول أمر بالتمام ماكو لكن يرجع عن الواجب، وإما بمنع تعلق بالمأتي به وهو التمام، وإما نقول لا أمر بجنات موجود ولا تنافي من باب ترتب يجينا، وإما بمنع التنافي بينهما. فالجواب الأول توضيح بأحد أمور أربعة يوم الأحد إن شاء الله.